لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفضل على عباده بالنعم ووعدهم بالمزيد على شكرها وحفظها، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وحياكم الله في هذا اليوم الأربعاء الحادي عشر من الشهر الحادي عشر كذلك لعام 44 و400 ألف للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومع تفسير كتاب الله جل وعلا وصلنا إلى سورة الأنعام وإلى الآية 41 بعد 100 في قوله سبحانه وتعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. في هذه الليلة سنقف فقط مع هاتين الآيتين، وقد حضرت لما بعدها لكن سنكتفي بهاتين الآيتين بإذن الله سبحانه وتعالى، وسنحاول جاهدين أن نكمل سورة الأنعام قبل أن ينتهي هذا الفصل الدراسي بإذن الله سبحانه وتعالى. أما المعنى الإجمالي للآيات التي استمعنا إليها، قال العلماء في قوله سبحانه وتعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، يعني يبين الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي خلق الجنات بمعنى البساتين من أشجار متنوعة ونباتات مختلفة، منها قال معروشات وغير معروشات، يعني ما له عروش تنتشر عليها وتعاونها في النهوض، وتعاونها في ماذا؟ في النهوض. ومنها ما ليس له عروش فتنبت على ساق أو تكون مفترشة على الأرض. وسيأتي مزيد من الإيضاح لمعنى هذه الآية. ثم قال: والنخل والزرع مختلفا أكله، يعني بيّن الله سبحانه وتعالى بأنه لما خلق النخل وخلق الزرع بأنواعها المختلفة اختلف ماذا؟ اختلف الأكل، اختلف الطعم. والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، يعني الزيتون المعروف والرمان كذلك المعروف متشابها في ماذا؟ متشابها قال العلماء في شجره وورقه، ولكنه ليس بمتشابه في ماذا؟ في الثمر ولا في الطعم، وهذا من دليل قدرة الله سبحانه وتعالى. فالزيتون هنا الرمان والزيتون ماذا؟ تتشابه في الشجرة وفي الورقة، لكنها ماذا؟ لكنها لا تتشابه أبدا في ماذا؟ في الثمرة وفي ماذا؟ وفي الطعم. ثم قال جل وعلا: كلوا من ثمره إذا أثمر، يعني هنا أمر من الله سبحانه وتعالى أن يأكلوا من ماذا؟ من ثمره إذا أثمر. وآتوا حقه يوم حصاده، يعني آتوا حقه هنا بمعنى الزكاة، وسيأتي البيان الخلاف بين العلماء في هذه الآية، بالذات. وآتوا حقه يوم حصاده، يعني أمرهم الله جل وعلا أن يخرجوا زكاته يوم حصاده. ثم قال: ولا تسرفوا، نهاهم الله سبحانه وتعالى عن ماذا؟ عن الإسراف، والإسراف تجاوز حدود الاعتدال، سواء في إخراج المال أو في أكل الطعام أو في غير ذلك. إنه لا يحب المسرفين سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ومن الأنعام، يعني أنه خلق من الأنعام حمولة وفرشا، حمولة يعني ما يصلح للحمل عليه، لكبره وارتفاعه، يعني لأنه كبير ومرتفع، كالإبل كالإبل وغيرها. ومنها فرشا، هنا الفرش بماذا؟ قالوا ومن، يعني خلق الله جل وعلا هذه التي يحمل عليها لارتفاعها ولكبرها، وخلق ماذا؟ الفرش، يعني ما هو منها غير مهيأ لماذا؟ ما هو مهيأ للحمل، يعني ما يحمل عليه. قالوا كصغار الإبل وصغار الغنم إلى غير ذلك، فإن هذه لا يحمل عليها. ثم قال جل وعلا كلوا مما رزقكم الله، كلوا مما رزقكم الله، يعني أمر من الله سبحانه وتعالى لعباده أن يأكلوا من ماذا؟ أن يأكلوا من هذه الأرزاق التي هي من أين؟ من الله سبحانه وتعالى. وقال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هنا ملحظ واضح أن القوم وقالوا هذه أنعام حرث، أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وإلى غير ذلك، والبحيرة والسائبة والوصيلة هم يحلون ويحرمون بماذا؟ على حسب أهوائهم. فالله جل وعلا يقول كلوا، ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله، يعني ليس هناك محرم إلا ما حرمه من؟ إلا ما حرمه الله سبحانه وتعالى، لا ما حرمه هؤلاء على أنفسهم الذين سلكوا طريق الشيطان. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، هم سلكوا طريق الشيطان في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله. إنه لكم عدو مبين، أي أن الشيطان ماذا؟ عدو، ظاهر العداوة. هذا هو المعنى الإجمالي باختصار. أما التفسير التحليلي ووقفات الآيتين هاتين، قال جل وعلا وهو الذي أنشأ جنات معروشات. المناسبة بين هذه الآية وما قبلها، وكما ذكرت طرفا منها، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وما قالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، وقد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. يقول ابن جرير رحمه الله وهذا إعلام من الله سبحانه وتعالى ما أنعم به عليهم من فضله، وتنبيه منه لهم على موضع إحسانه، وتعريف منه لهم ما أحل وحرم وقسم في أموالهم من الحقوق لمن قسم له فيها حقا. فقال وربكم أيها الناس أنشأ، يعني ماذا؟ أحدث وابتدع خلقا سبحانه وتعالى، وليست الأصنام هي التي أنشأت ماذا؟ أنشأت هذه الزروع وهذه الثمار. وابن عاشور رحمه الله أشار إشارة في المناسبة، يقول هذه الجملة معطوفة على ما سبقت، هذه الجملة أو الآية معطوفة على ما سبقت، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. قال وهنا تذكير من الله سبحانه وتعالى على الناس بما أنشأ لهم في الأرض مما ينفعهم. فبعد أن بين سوء تصرف المشركين فيما من به على الناس كلهم مع تسفيه آرائهم في تحريم بعضها على أنفسهم، هنا قال عطف سبحانه وتعالى عليه المنة بذلك، قال استنزالا بهم إلى إدراك الحق والرجوع عن الغي، إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم قال والمقصود من هذه الآية بعدما سبق، قال والمقصود من هذه الآية الامتنان على من؟ على الخلق جميعا، الامتنان وإبطال ما ينافي الامتنان مما حرم القوم على أنفسهم. إذن هذه الآيات امتنان من الله سبحانه وتعالى على الخلق، وفيها إبطال لمن؟ إبطال لما أحدث القوم في تحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى. وهو الذي أنشأ جنات، الخطاب لمن؟ الخطاب قالوا موجه إلى المؤمنين وموجه إلى المشركين، موجه إلى المؤمن وموجه إلى المشرك. قالوا لأنه اعتبار امتنان، والمنة ليست مختصة بمن؟ بالمؤمن، وإنما هي تعم الخلق جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال وللمؤمن، هذا كلام أيضا ابن عاشور، قال وللمؤمن الحظ العظيم من ذلك، يعني أن المؤمن يستشعر منة الله سبحانه وتعالى عليه، لأنه يعلم أن هذه النعم من أين؟ من الله سبحانه وتعالى. فينبغي للمسلم دائما أن يستحضر نعم الله سبحانه وتعالى عليه في كل حين وفي كل ساعة. ولك أن تتأمل يعني، وربما الإنسان بعد قليل يعود إلى بيته بإذن الله جل وعلا ثم يتعشى وتأمل في منن الله سبحانه وتعالى من هذه الثمار ومن هذه الأطعمة التي تؤكل ولا تدري من أين أتت، ما يدري الإنسان من أين أتت، ويأكل من نعم الله سبحانه وتعالى. يأتي الإنسان يذهب إلى حلقة الخضرة ثم يتأمل في منن الله سبحانه وتعالى بهذه الأرزاق الدارة على عباد الله سبحانه وتعالى تجلب لهم من كل مكان، ثم يأتي الإنسان ويشتريها بأثمان مقبولة معقولة ثم يأكل ويأكل ما لذ له وطاب، إذن هي من نعم الله سبحانه وتعالى. ثم قال، يقول ابن عاشور: الكلام موجه للمؤمن والمشرك لأنه اعتبار وامتنان، والمؤمن الحظ العظيم وللمؤمنين الحظ العظيم من ذلك. ولذلك ابن عاشور له ملحظ، قال: ولذلك عقب بقوله سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. يقول هذه الآية خطاب موجه لمن؟ للمؤمن. لماذا؟ قال: لأن هذا لا يصلح لمن؟ للمشرك، لأن المشرك غير مأمور بالزكاة مع خلاف في هل مخاطب بفروع الشريعة ولا لا، لكن هذا الذي ذكره رحمه الله، وهو الذي أنشأ سبحانه وتعالى وأبدع واخترع سبحانه وتعالى جنات، والجنات هي البساتين، هي البساتين، وأخوانا المصري يقول جنان، ها جنان، صح ولا لا؟ يعني لكثرة ماذا؟ لكثرة والجنة سميت جنة بذلك لتشابك أشجارها ولشدة خضارها، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. معروشات، ما معنى معروشات؟ يعني مرفوعات، يعني أنشأ الله سبحانه وتعالى بساتين تقوم على ماذا؟ على ما يعرش لها، يعني يعمل لها ماذا؟ العريش، يعني كما يقال في العنب وفي غيرها توضع له ماذا؟ يعني الأخشاب وغيرها حتى ترتفع عن ماذا؟ عن الأرض، حتى ترتفع عن الأرض. بل أشار بن جرير بن عاشور رحمه الله يقول إن العنب إذا ارتفع، الكرم إذا ارتفع عن الأرض لذ وطاب، كما له في كلام في ذلك. فهنا معروشات يعني مرفوعات على ما يحملها، وهو ما عرش الناس وبنوا له العريش كالعنب وغيره. والعرش في الأصل شيء ماذا؟ مسقف، ومنه عريش النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وقد أشار إليه كذلك ابن عاشور هنا. قال: معروشات وغير معروشات، في من الشجر والبساتين ما هو يقوم على شيء مرفوع، ومنها ماذا؟ ما يكون مبسطا على الأرض، أو يقوم بماذا؟ بذاته، كالنخل والرمان وغيرها تقوم بماذا؟ بذاتها، لا تحتاج إلى عرش، لا تحتاج إلى عرش. ومع ذلك الإنسان يسعى جاهدا دائما إلى ماذا؟ إلى استصلاح هذه الثمار وغيرها والنخيل وغيرها. ولذا تجد الإنسان يضع الفسيلة ثم يضع له ما يسندها وحتى تشتد، وكذلك في الرمان وكذلك في التير وغيرها من هكذا حتى تكبر وتصبح يعني ذات ثمر. قال: معروشات وغير معروشات، يعني غير مرفوعات، غير مرفوعات. وقالوا هنا، قال بعض أهل العلم: لا ينبته الناس ولا يرفعونه، وإنما يرفعه وينميه من؟ الله سبحانه وتعالى، كالنخل وغيره. ابن عباس يقول: معروشات، هذا كلام آخر له، معروشات يقول ما عرش الناس، وغير معروشات يقول ما خرج في البر والجبال من الثمرات، اللي يخرج في البر والجبال هذا إيش؟ يقول هذا غير معروشات، يعني لا دخل للإنسان إيش؟ لا دخل للإنسان فيه. وهذا قول من الأقوال. مما يستفاد من هذه الآية أيها الإخوة، قال أهل العلم في قوله جل وعلا: والنخل والزرع مختلفا أكله. النخل يدخل في المعروشات ولا غير المعروشات؟ ها؟ في غير المعروشات، قائم بنفسه. طيب لماذا خص بالذكر؟ قالوا: خص بالذكر وجرد تعظيما لمنفعته، تعظيما لمنفعته والامتنان به. ولا شك أن النخل من خير الثمار، وفيه فضل كثير وفوائد كثيرة ولو أن الآن أطباء يعني الأطباء حقين الباطنية يقول لا تكثر تمر، ها خاصة مع سكر، الله يجيرنا وإياكم ويعافينا وإياكم جميعا من هذا الداء الذي أصبح يعني في الصغير والكبير، فيقول لا تأكل لا تأكل تمر، ها ولكن بالذات يعني العرب وكذا وفي الجزيرة لابد من إيش؟ لابد من صحن التمر قبل مع المغرب وخلاص ولا سكرية ولا كذا، ثم يرتفع سكر الإنسان ولا ينام الليل. طيب فالأخذ يعني إنسان بـ بـ بـ بـ بـ بـ يعني التوسط في ذلك مطلب شرعي، لكن هنا ماذا؟ هنا قالوا أفردت بالذكر من باب التعظيم لمنفعتها، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بين أصحابه قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها ما هي، قال فوقع الناس في شجر ابن عمر قال فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت، استحيا من؟ من الصديق وكبار الصحابة كأبيه وكبار الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس يقولون هذا كذا وذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها النخلة، وعقد أهل العلم يعني بابا في مقارنة، ما وجه المقارنة بين المؤمن وبين النخلة، ما هي المقارنة بين النخلة وبين المؤمن، فاختلفوا بذلك يعني وكل يعني أدلى بدروه، وقالوا أن النخلة يعني يستنفع بكل ما فيها بكل ما فيها، كذلك المؤمن نافع بكل ما فيه، وقيل حتى في مني الإنسان، وقيل في إلى غير ذلك مما ذكر أهل العلم. طبعا ابن عمر لما أخبر والده قال لو قلتها لكانت أحب إلي من حمر إيش النعم، وهنا يعني مسألة مهمة وهي في تشجيع الأبناء، في تشجيع الأبناء في يعني في مثل هذه المواقف. أيضا هنا أنشأ جنات، من الذي أنشأها؟ هو الله سبحانه وتعالى هنا في التقديم، وهو الذي قالوا هنا يعني اختصاص بأن الله جل وعلا هو الذي أنشأ، وليست إيش؟ وليست الآلهة. والمقصود من هذا الحصر وهو الذي أنشأ، المقصود إبطال أن يكون لغيره حظ في ماذا؟ في إنشاء هذه الزروع وهذه الثمار. قال أهل العلم وذلك لإبطال ما جعلوه من الحرث والأنعام من نصيب لأنصابهم وآلهتهم، كما قال سبحانه وتعالى وقالوا هذه أنعام وحرث حجر محرمة يعني لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها إلى غير ذلك. فهنا ماذا؟ فهنا قال جل وعلا وهو الذي أنشأ جنات معروشات، يعني اختصاص منه سبحانه وتعالى. وقال في سورة الواقعة أفرأيتم ما تزرعون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناه أم نحن إيش المنشئون، فالله جل وعلا لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون، يعني أن هذه الأصنام لا تستطيع ماذا؟ لا تستطيع أن تقدم شيئا ولا أن تؤخر. معروشات وغير معروشات، قيل هنا صفة لجنات قصد منها تحسين الموصوف والتذكير بنعمة الله سبحانه وتعالى، والتذكير بنعمة الله سبحانه وتعالى. إذن نعيد المعنى الإجمالي، أي وربكم أيها الناس وهو الذي خلق وأوجد بساتين تحوي أنواعا من الأشجار المتنوعة والنباتات المختلفة، سواء كانت لها عروش تنتشر عليها الأشجار وأعمدة ترفعها وتعاونها على النهوض، أو كانت خالية من تلك العروش فينبتها الله على ساق أو تنفرش في الأرض، فإن الله هو الذي أنشأها سبحانه وتعالى. والنخل والزرع مختلفا أكله، هنا فقط ملحظ أن المقصود هنا بالتذكير باختلاف الطعم إنما هو لبيان قدرة الله وعجيب صنعه سبحانه وتعالى في هذا الخلق، كما قال جل وعلا صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، نخلة والأي شجرة تثمر وتسقى بماء واحد من بئر واحدة، ومع ذلك البرتقال هذه حامضة وذي ماذا حلوة وذي مزة، إلى غير ذلك من خلق الله سبحانه. الرمان هذه حامضة وهذه حلوة وهذه عضة وهذه كذا، إلى غير ذلك اللوز إلى غير كل ذلك يدل على ماذا؟ على عجيب قدرة الله سبحانه وتعالى في هذا الخلق وفي هذا الكون. قال والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. طبعا الجزيرة العربية ما عندنا في مكة الزيتون، طبعا كثيرا ما يكون في المنطقة الشمالية، وعاد أرض الزيتون عاد معروف في الشام وغيرها من بلاد العالم، يعني سواء الإسلامية وغير أو العربية وغيرها من بلاد الغرب والشرق. هنا قال متشابها وغير متشابه، وفي آية قبل فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها مشتبها، وهنا قال إيش؟ ها متشابها. قال أهل العلم هما بمعنى واحد، هما بمعنى واحد، بمعنى واحد. طيب فقط إنما هو ماذا؟ إنما هو ماذا؟ يعني تغاير في ماذا؟ في الألفاظ، تغاير في الألفاظ كما أشار إلى ذلك أهل العلم. كلوا من ثمره إذا أثمر، كلوا من ثمره إذا أثمر. قال أهل العلم لما ذكر سبحانه وتعالى كيف خلق هذه الزروع وهذه الثمار، ذكر ما هو المقصود الأصلي، لماذا خلقت هذه الثمار وهذه الزروع وهذا النخل وغيرها. قال وهو انتفاع المكلفين، كلوا من ثمره إذا أثمر، يعني خلقت هذه النباتات لماذا؟ كلوا من ثمره إذا أثمر، هذا هو نفع من؟ نفع المكلفين، أن ينتفع الخلق، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هنا يقول ابن عاشور هنا غير أسلوب الآية، تغير الأسلوب، قال كلوا من ثمر إذا أثمر، غير أسلوب الحكاية عن أحوال المشركين فأقبل على خطاب المؤمنين، غير أسلوب الحكاية عن أحوال المشركين فأقبل على خطاب المؤمنين بهذه المنة وهذا الحكم، فهذه الجملة معترضة، وهي تعريض بتسفيه أحلام المشركين لتحريمهم على أنفسهم ما من الله به عليهم. كلوا من ثمره إذا أثمر يفيد أن أول وقت إباحة الأكل هو وقت اطلاع الشجر والثمر والزرع وغيرها، كما أشار إلى ذلك أهل العلم. أيضا أشار بعض أهل العلم إشارة، قالوا الأصل في المنافع من هذه الآية، استدلوا أو قالوا الأصل في المنافع الإباحة، الأصل في المنافع الإباحة والإطلاق، قالوا لأن قوله كلوا خطاب عام يتناول الكل، فصارت هنا الإباحة والإطلاق. طبعا هنا مسألة سأتي لها إن شاء الله بعد قليل. وآتوا حقه يوم حصاده، اختلف العلماء على ثلاثة أقوال في وآتوا حقه يوم حصاده، ما هو الذي يؤتى هنا؟ قالوا هنا وآتوا حقه، الحق هنا الزكاة، الزكاة الواجبة، الزكاة الواجبة الشرعية، الواجبة الشرعية، وهو قول للحسن وأنس بن مالك وابن عباس وابن المسيب وقتادة والضحاك وغيرهم، وكذلك هو اختيار مفسري المختصر في التفسير وغيرهم من من من من أهل العلم. إذن ماذا الزكاة؟ ماذا المفروضة؟ وآتوا حقه يوم حصاده، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا بل ذلك حق أوجبه الله سبحانه وتعالى في أموال أهل الأموال غير الصدقة المفروضة، يعني ماذا؟ حق واجب لكن ليست الزكاة. قال هذا قول عن عطاء، يقول يعطى من حضر يومئذ ما تيسر وليس بزكاة، ما تيسر وليس بزكاة، وهو قول حماد ومجاهد وعلي بن حسين، وهنا جعلوا الأمر لماذا؟ للندب، جعلوا الأمر للندب. وميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم يقول قال، وهذه أنا حقيقة حطيت عليها علامة أبغى نقف معها، يقول كان أهل المدينة إذا صرموا وجدوا يجيئون بالعذق، تعرفون العذق يعني النخل، فيضعونه في المسجد، فيضعونه وين؟ في المسجد، ثم يجيء السائل فيضربه بعصاه فيسقط منه، وهو قوله وآتوا حقه يوم حصاده. وعن مجاهد يقول كانوا يعلقون العذق في المسجد عند الصرام فيأكل منه الضعيف. وهذه حقيقة يا إخوان وقفة لطيفة حقيقة، يعني انظروا إلى هذه الفعل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن يعني ليس كل أهل المدينة وكانوا أهل الصفة وغيرهم كانوا فقراء لا يجدون قوتا، لا يجدون قوتا، وهناك من هم أهل الأموال وأهل الثراء، فإذا جذوا الزرع وجذوا النخيل ماذا؟ يأتون بالعذق فيعلق وين؟ يعلق في المسجد، يعلق في المسجد. ونلحظ في أزمنتنا المتأخرة الآن كثير من المساجد الآن تأتي بالماء وتأتي بالتمر أحيان وتأتي كذا، وهذا يعني لا شك أنه من الخير، لا شك أنه من الخير، ومما يتواصى به يتواصى به، وخاصة يعني طبعا في رمضان ما شاء الله الناس ينشطون إلى كثرة الصدقة، إلى كثرة الصدقة. لكن بعد رمضان ماذا يعني ننشط في رمضان وننشط في ماذا؟ في الحج. وبعدين يعني تصير الأمور، ها، مع أنه يعني ملحظ واسمحوا لي يعني ربما يعني أنه في الحج بالذات نلحظ في يوم عرفة أن بعض أهل الخير ومن المفاعلين الخير وهم كثير كثير كثير كثير سواء من هذه البلاد وغيرها يعني توزع أرزاق عظيمة عظيمة عظيمة في يوم عرفة، وبعضها يتلف دون أن ينتفع به دون أن ينتفع به. ونرى في يوم عرفة وقت المغرب يعني الباصات تمشي على ماذا؟ تمشي على يعني قوارورات الماء وعلى أطعمة وعلى برتقال وعلى كذا. فحبذا أيها الإخوة يعني أن ليس فقط أن الأجر محصور فقط في الإنفاق فيه على حجاج عرفة، على حجاج عرفة، بل هناك فقراء كثير في العالم الإسلامي. ليس معنى ذلك أن يقول لا ليس هذا المقصد، لكن المقصد أن ينظر الإنسان ربما أحيانا إلى احتياج كثير، إلى احتياج كثير. يعني مثال في تفطير الصائم، بعض الناس يقول لا بد أن أفطر في مكة أو في المدينة، لما؟ قال الأجر. يا أخي في بعض المسلمين ما يجدوا لقمة، ما يجدوا تمرة، ونحن نتفكه في الإفطار، صح ولا لا؟ نتفكه في الإفطار ونأتي في بعض المساجد ما يعني بالكبسة وكذا، ولو سمحوا في الحرم بدخول الكبسة لكانت المفطحات في داخل الصحن يأكلون يشربون الناس، صح ولا لا؟ طيب، وسبحان الله يعني تجد الإنسان أحيان عنده نهم أن يجمع ثم بعد ذلك يتلف هذا المال. وكما قلت أيها الإخوة يعني الفقه أحيان وفقه الإنسان له خاصة من أهل اليسار يعني الأجر أيها الإخوة ليس مقصورا مضاعفة الأجر في مكة، ليس فقط مضاعفة الأجر في مكة. وربما تطعم جائعا أمرأة أطعمت أسقت كلبا أكرمكم الله وأعزكم الله فغفر الله لها في أرض فلاح، فما بالك بإطعام مسكين في أرض فلات من بلاد المسلمين. يعني لا شك أن الإنسان يعني أحيانا ينبغي له أن، وإذا كان ولا بد فلا حرج في ذلك، لكن وله الأجر. أنا ما أبدا يا إخوان، ولا يفهم من كلامي أني أمنع وكذا، لكني أرى أن في أحيان ماذا يعني خذوا مثال يعني مثلا يعني في رمضان الآن مثلا أو في غير ما تجد علب الموية ما شاء الله يعني بالكراتين، ومع ذلك وأنا أراها في مساجدنا وكذا، الأولاد الصغار يشرب ربع العلبة ثم يرمي بها، ويأتي الرجل الثالث يعني كان في نوع من ماذا من عدم المبالاة بالنعمة، عدم المبالاة بالنعمة، وإنما وضعها صاحبها لماذا؟ لتشرب أو لتؤكل، فيتنبه المسلم إلى هذه. فأنا هذه يعني إشارة لما قال كان يعلقون العتق في المسجد عند الصيران فيأكل منه الضعيف. وقد رأيت في دولة من بلاد بلا دولة إسلامية في يوم الجمعة، في يوم الجمعة كل المحلات التجارية للمسلمين، والبلد تقريبا نسبة الإسلام فيه فوق يمكن 98%، يعملون فرض يعني مثل ما تقول النص الريال والريال هذا الهلل هذا العملة المعدنية، ثم توضع في صحن، وكل الفقراء فقير ما فقير كل يمر على المحلات التجارية فيدخل لله بدغته طبعا، وكل صاحب محل يعطي هؤلاء في كل جمعة، في كل جمعة بهذا الحال. فما تجد سائل يسأل في غير يوم الجمعة، يعني يأخذ هذا يقوت ماذا؟ يقوت الأيام هذه، يمشي كما يقال يمشي بها نفسه حتى الجمعة التي بعدها. وهذا فيها شيء من ماذا؟ من التآلف، وشيء من التراحم، وشيء من التواد بين المسلمين. فهنيئا لمن وفق لعمل صالح، وهنيئا لمن وفق لعمل صالح ولو كان يسيرا. ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. وحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها لما دخلت عليها المرأة معها ابنتان فاطعمتها ما وجدت الا تمرة فقسمتها بينهما قسمتها بينهما ثم أطعمت البنات وكنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حجر له من النار، إلى غير ذلك من الأحاديث العظيمة في مثل هذا العمل. المهم أن يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. إذن نقول الزكاة المفروضة. الثاني ذلك حق أوجبه الله غير الصدقة المفروضة. والثالث قالوا كان هذا شيئا أمر الله به المؤمنين قبل أن تفرض عليهم الصدقة المؤقتة ثم نسخته الصدقة المفروضة. وهذا قال ماذا؟ كما قال ابن عباس نسخها العشر، نسخها العشر. وابن سعيد بن جبير والسدي والحسن وغيره قال كانت صدقة واجبة، كانت صدقة واجبة، وصدقة واجبة ثم نسخت بماذا؟ نسخت بالزكاة، نسخت بالزكاة. وابن جرير رحمه الله رجح يقول كان ذلك فرضا فرضه الله على المؤمنين في طعامهم وثمارهم التي تخرجها زروعهم وغروسهم ثم نسخه الله بماذا؟ بالصدقة المفروضة، إلى آخر كلامه رحمه الله. أيضا هنا من الفوائد استدل به من أوجب الزكاة في كل زرع وثمر خصوصا الزيتون والرمان المنصوص عليها، وقد أشار إلى ذلك السيوطي في الإكليل. قلت هنا أيها الإخوة أنا لا أقرر حكما، أنا لا أقرر حكما، طيب، وإنما آتي بفائدة، لأنه أنا أعرف في إشكال خلافات أحيانا في بعض المسائل، لكن نحن نشير إلى ما أشار إليه أهل العلم. يعني هنا استدل به من يرى وجوب زكاة ماذا؟ الزكاة في الزيتون والزكاة في ماذا؟ في الرمان. الزكاة في الزيتون والزكاة في الرمان. طيب ما الحكم؟ هنا مسألة ثانية، لكن هنا استدل بها من استدل بهذه المسألة. أيضا هنا كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاد. لماذا قدم الأكل؟ لماذا قدم الأكل؟ قالوا قدم الأكل على التصدق لبيان أن رعاية النفس متقدمة على الغير، رعاية النفس متقدمة على ماذا؟ متقدمة على الغير، ولبيان أن الابتداء بالنعمة كان من فضله تعالى قبل التكليف. وهذه لطيفة، يقول تقديم ذكر الأكل على التصدق لبيان أن رعاية النفس متقدمة على من؟ على الغير، ولبيان أن الابتداء بالنعمة كان من فضله سبحانه وتعالى قبل التكليف. ولذا يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. أنت أول بنفسك، اختمها على ماذا؟ على طاعة الله سبحانه وتعالى، ثم تبدأ إيش؟ بمن تعول الأولاث الأولى. كذلك هنا رعاية النفس مقدم على ماذا؟ مقدمة على الغير. أيضا هنا أشار السعدي رحمه الله قال في وآتوا حقه يوم حصاد فيه دليل على وجوب الزكاة في الثمار، وأنه لا حول لها بل حولها حصادها في الزروع وجذاذ النخيل، وأنه لا يتكرر فيها الزكاة، إلى آخر كلامه. وكما قلت ليست مقررا وإنما ذاكرا لفوائد لأهل العلم، لأهل العلم. قالوا هنا وآتوا حقه يوم حصاده أمر بإيتاء حقه يوم الحصاد ليهتم به المكلف حينئذ حتى لا يؤخره عن أول وقت يمكن فيه الإيتاء. يعني وآتوا وقت إيش؟ وقت مباشرة، وقت المباشرة. وكما قال الله جل وعلا سنسموا على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليه الآيات. وهذه قصة معروفة لا تخفاكم، أنه كان رجل له مزرعة بستان وجنة، وكان إذا جاء وقت الحصاد فإنه يعطي منها إيش؟ الفقراء والمساكين. فمات الأب وكان له أبناء ثلاثة، فقالوا إن هذا الأب إيش؟ يعني مبذر، يعني يعطي الفقراء ونحن دخلنا في الفقراء، ما علينا من الفقراء. فاتفقوا على واجتمعوا على أن يمنعوا هذا الحق من مزرعتهم للفقراء الذين يأتونهم في وقت الحصاد. فبيتوا النية، فعلم الله جل وعلا هذه النية الخبيثة، فأرسل الله جل وعلا عليها نارا فاحترقت. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرضكم إن كنتم صالمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرض قادرين. يعني مجمعين مصممين، ما أحد اليوم يأخذ منها شيئا، ولا فقير ولا مسكين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم يعني أعدلهم وأعقلهم أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض الآيات. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذاك الرجل الذي سمع مناد ينادي اسقي مزرعة فلان اسقي مزرعة فلان. قال فتتبعها تبع الغيم. قال حتى أتت إلى شرجة فأنزلت ما فيها من الماء. قال فدخل البستان وإذ برجل كبير في السن يعمل فيها بمسحاته. فقال طلب منه الخبر فقال ماذاك؟ قال والله لقد سمعت كيت وكيت. قال أما كذا فإني أطعم أكل ثلث وتصدق بالثلث وأعيد ماذا؟ وأعيد الثلث إلى الأرض. ولا شك أيها الإخوة أن الصدقة سواء في المال أو في الزروع والثمار حتى ولو لم تكن من الصدقة الواجبة يعني فلا شك أن له فضل. وأحد الإخوة أخبرني مرة يقول يعني من الأشياء التي يعملها يعني بعض الناس يقول أعلم أعرف لأناس من راتبه يخصص مبلغا في كل شهر من كل ثابت لا يتغير مهما كانت عليه التزامات ينفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى في كفالة يتيم في القيام على أرامل في القيام على فقراء في القيام كذا. ولن تعدم الخير يرعاك الله ولن تعدم الخير يرعاك الله. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قالوا هنا ولا تسرفوا قالوا هنا المنهي عنه رب المال رب النخل يعني. والسرف الذي نهى الله عنه في الآية مجاوزة القدر في العطية إلى ما يجحف برب المال إلى ما يجحف برب المال. والقول الثاني الإسراف الذي نهى الله عنه في هذا الموضع منع الصدقة والحق الذي أمر الله جل وعلا بإتائه لأهله. وكل له قول يعني من العلماء. وقال آخرون إنما خوطب بهذا السلطان نهي أن يأخذ من رب المال فوق الذي ألزم الله ماله. هذا القول الثالث. ولذا أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه وأرضاه وجمعنا بهم في الفردوس الأعلى لما أرسله إلى اليمن قال إياك وكرائم أموالهم. لما الكرائم يعني الأموال الثمينة تتعلق فيها القلوب. الإنسان عنده إبل ولا عنده بقر أكرمكم الله ولا عنده غنم ولا عنده ذهب ولا عنده شيء ولا حتى لو عنده نخل. طيب فلما تجي مثلا في الغنم ثم تقول الزكاة يلا هات الطري هذاك الكبير ها وهو كبير يعني من خيرها فهنا ماذا تتعلق إيش القلوب متعلقة سبحان الله. ومع ذلك الإسلام راعى ماذا راعى هذه الجبلة في الإنسان فقال وإياك وكرائم إيش الأموال لا تأخذ عزها ولكن ماذا الدين دين ماذا التوسط لا تأخذ الغالية النفيسة عند أهلها ولا تأخذ إيش التي إذا خرجت من عند أهلها قال لا الزكاة والله ما عاد أعطيك مرة ثانية ربما يتحايل بمنعها. ولا تأخذ التي لا قيمة لها لا تنفع من الفقراء والمحتاجين لكن ماذا الوسط. قال ابن عاشور والإسراف إذا اعتاده المرء حمله على التوسع في تحصيل المرغوبات فيرتكب لذلك مذمات كثيرة وينتقل من ملذة إلى أخرى فلا يقف عند حد. وهذا ملاحظ في الإنسان يا إخوان هذا ملاحظ في الإنسان سبحان الله. يعني ابن آدم إيش ما يقنع الإنسان سبحان الله. ولو كان لابن آدم يعني واد من ذهب لطلب الثاني ومع ذلك تجد الإنسان أحيان يمتع نفسه ويكثر من المباحات. وإذا قيل له يا فلان المشتهي يا شيخ يرد بيده هكذا أحيان الإنسان. فيعني تجد الإنسان ربما ما أحد الإخوة يخبرني يقول الظاهر يمكن عنده 50 ساعة في بيته ساعة يده والابن آدم يمكن يكفيها ساعة ساعتين ولا منتهت المسألة. لكن هكذا ابن آدم يعني هكذا ابن آدم. وبعضها تكون أحيانا غالية الأثمان وغيرها لكن ابن آدم هكذا في هذه الميزة. لكن المؤمن ويجاهد نفسه في هذه المسألة. الإسراف أيها الإخوة ظاهرة حقيقة في أكلنا وفي مأكولاتنا ومشروباتنا وملبسنا إلا من رحم الله من رحم الله. ومن أراد فلينظر في هذه المقاطع في اليوتيوب وغيرها في المناسبات والعزائم وكما يقال في يعني في الذبائح القبائل بعضها البعض وكذا وكذا وكذا وكذا. ويعني تسمع بعض الناس يقول هذا الهياط الذي والكلمة هي لها أصل عربي، فيعني فيها نوع من المفاخرة. وقد جاء في حديث النهي عن طعام المتباريين، طعام المتباريين يعني الذي يعني يذبح هذا ثم العزيمة الثانية يذبح هذا حاشي وذاك يذبح اثنين حاشي، هذا يذبح اثنين حاشي يذبح ثلاثة حاشي ذا. طيب يعني فيها نوع من ماذا؟ من المباراة ومن يعني إظهار الفخر ومن الفخر. وهذه نعم أيها الإخوة والله لنسألن عنها. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من شدة الجوع مع صاحبيه رضي الله عنهما أبو بكر وعمر، ثم لما ذبح لهم الصحابي رضي الله عنه وارضاه قيل أبو الدرداء وقيل غير ذلك، فماذا قال؟ وهذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. وجاء في أثر يا ابن آدم ألم أسقك الماء البارد؟ ألم أجعلك ترأس وتربع؟ ألم أزوجك النساء؟ فما شكر نعمتي عليك؟ فما شكر نعمتي عليك؟ يقول الشكر النعمة. الآن يعني يذهب الإنسان أحيانا إلى مطعم حتى يعني بعض الناس يتأفف، ولو أن الآن يعني بدأ الثقافة يعني فيزيد من الرز أو يزيد من طعامه ويتركه، ثم تجد عمال المطعم رأسا على عقب في السفرة ثم بعد ذلك في النفايات، ومع أنه يستطيع أن يقول خذ الزائد ولو يضعه للحمام خير له من أن يرقى في هذه النفايات، لأن أصحاب المطاعم يقول أنا ماني فاضي أنا أجلس أنا أجمع وأوزع يا الله بس. فنقول أيها الإخوة الله الله أيها الإخوة في الإسراف. ونحن في الطعام أصبح عندنا قاعدة يعني عجيبة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول طعام واحد يكفي كم؟ اثنين. طعام اثنين يكفي كم؟ أربعة. وعلى ذلك فقس. وفي رواية طعام واحد يكفي ثلاثة. طيب ومع ذلك الناس الآن ما يقتنع بهذا. وأنا أقول لكم أمر يا إخوان، طبعا ليس من البخلة، لكن هذه كلكم ركب الطائرة أكيد يعني، ومع ذلك تسافر المسافات الطويلة في الطائرة، ماذا يأتي لك بالوجبة؟ وجبة صغيرة صح ولا مختصرة صح ولا لا؟ تسدك أربع خمس ساعات صح ولا لا؟ ما يأكلك بعدها. ترى ابن آدم يكفي هذا القوت هذا، لكن ما ينفع عندنا. طبعا لو كان لو أمه والعيال تجيب لك في صحن رز ها في العشاء صارت مشكلة صح ولا لا؟ ولا في الغداء صح ولا لا؟ وكيف وانت بخيلة وانتم كذا وانتم. فالقصد ليس معنى ذلك التبخيل للإنسان، لا، البخل مذمة. والمؤمن لا يجتمع إيمان وبخل، لا يجتمع الإيمان والبخل في قلب المؤمن. هنا أيضا نقول أيها الإخوة ولا تسرفوا، قالوا التحذير من الإسراف وهو مجاوزة الحد. أيضا المقصود منه الزجر، ولا تسرفوا هنا المقصود منه الزجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا ولبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة، ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الحمولة ما حمل عليها من الإبل وغيرها، وأما الفرش فاختلف فيها أهل العلم كثيرا، ولكن هو ماذا؟ هي صغار الدواب، صغار الإبل الغنم إلى غير ذلك. قال في اللسان أجمع أهل اللغة على أن الفرش هو صغار الإبل، وقيل هي صغار الغنم، وقيل ما يذبح لأن يفرش على الأرض، هذه كلها أقوال ذكرها أهل العلم، وقيل الضأن والمعز هي من الفرش لأنها لا تذبح. وكل قول قال به أهل العلم كابن عباس وغيرهم من سلف الأمة. فنقول الحمولة ما حمل عليه من كبار الإبل ومسانها، والفرش الصغار التي لا يحمل عليها. ثم قال جل وعلا ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. كلوا مما رزقكم الله هنا لإبطال ما حرم القوم على أنفسهم مما أحل الله سبحانه وتعالى، هذا ما لهم دخل فيه، هذا من رزق الله سبحانه وتعالى، فكلوا أنتم من ماذا؟ من رزق الله واتركوا القوم الذين حرموا ما حرموا من الوصيلة والوعام وغير ذلك. هذا معنى كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هنا ملحظ أختم به، يقول البقاعي رحمه الله: التعبير بخطوات الشيطان يدل على أن شرائعه سريعة الاندراس، يعني شريعة إيش؟ الشيطان. فلولا كأنه ينظر الآن، توفي قبل 600 سنة 700 سنة، يقول: فلولا مزيد الاعتناء من الفسقة بالتتبع في كل خطوة حال تأثيرها لبادر إليها المحو لبطلانها في نفسها، فلا أمر من الله يحييها ولا كتاب يبقيها. نعيد كلامه، يقول: التعبير بخطوات الشيطان يدل على أن شرائعه سريعة الاندراس، فلولا مزيد الاعتناء من الفسقة بالتتبع في كل خطوة حال تأثيرها لبادر إليها المحو لبطلانها في نفسها، فلا أمر من الله يحييها ولا كتاب يبقيها. يعني الشيطان والمعاصي هذه التي تقع لولا الفساق الذين يروجون لها لماتت في مهدها، لأن الشيطان إيش؟ إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وأهل العلم يقولون: أميت الباطل بعدم ذكره. في هذه قاعدة عامة لها استثناءات، فيمات الباطل أحيانا بماذا؟ بعدم الذكر. أحيانا تأتي يقول: والله كذا كذا، ويقولون طبعا القاعدة اللي عند الناس: كل محرم ممنوع. إذا كان الناس إذا تناشروا بينهم شيء محرم وكذا، قالوا: كيف؟ نبغى نشوف، نبغى نطالع، نبغى نشاهد، نبغى نشوف، نبغى نقرب. الشيطان إيش؟ هنا خطوات الشيطان. فلولا مزيد الاعتناء من الفسقة بالتتبع في كل خطوة حال تأثيرها لبادر إليها المحو لبطلانها في نفسها، فلا أمر من الله يحييها ولا كتاب يبقيها. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم، من نفخه ونفثه وهمزاته يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا بعنايتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين والمقدساتنا وحجاج بيتك بسوء، اللهم أشغله في نفسه ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ هذه البلاد بحفظك واكلأها بعنايتك وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إلى هداك، واجعل عمله في رضاك، وأصلح به العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صلاتكم، وإلى اللقاء بكم بإذن الله في الأسبوع القادم. إلى ذلك من حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.